إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فموضوعنا ودرسنا يتعلق بالعلاقة بين الإسلام والإيمان، وقد تقدم معنا الحديث عن الإيمان، الحديث عن معناه والأدلة على ذلك. وفي هذا الدرس نبين مسألة حدث فيها كلام واختلاف بين السلف، وهو هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم أن الإسلام غير الإيمان. والذي تسبب في الاختلاف في الإسلام والإيمان هو كثرة النصوص في القرآن والسنة التي ذكرت الإسلام والإيمان، وكثرة الاختلاف في فهم هذه النصوص. ولذلك بسبب كثرة هذه النصوص وبسبب الاختلاف في فهم هذه النصوص اختلف السلف رحمهم الله تعالى في وجه الافتراق والاختلاف بين الإسلام والإيمان، هل هما اسمان لمسمى واحد أم أنهما يختلفان ويفترقان. اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن بين الإسلام والإيمان ترادفا، أي أنهما اسمان لمسمى واحد. وممن قال بهذا الإمام البخاري في صحيحه، وابن مندة في كتابه الإيمان، والإمام المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، والإمام ابن عبد البر في التمهيد، والإمام البغوي في كتابه شرح السنة، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. فأما من الكتاب قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية، وكذلك قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذه الأدلة وجه الاستدلال منها على أن الإسلام والإيمان شيء واحد هو أن الله تعالى في هذه النصوص مدح الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، وجعله اسم ثناء وتزكية، وأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى. فمفهوم تلك النصوص أنها دلت على أن الإسلام والإيمان اسمان لشيء واحد وهو الدين. فكما أنه قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، فبالمفهوم على أن الإيمان كذلك هو الدين. وكذلك في مفهوم قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن الله تعالى كما أنه رضي الإسلام فإنه رضي الإيمان وهكذا. فدل بهذا المفهوم، دلت الأدلة بهذا المفهوم على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا، وقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وجه الاستدلال أن الله عز وجل حكم بالهداية لكل من أسلم وآمن، فمن أسلم فقد اهتدى، يعني إذا كان من أسلم فقد اهتدى ومن آمن فقد اهتدى، فيعتبر هذا دليل على الترادف، أي أنهما شيء واحد. هذه بعض الأدلة من القرآن التي استدل بها من قال بأن الإسلام والإيمان شيء واحد. وأما من السنة فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة وربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجه الدلالة من الحديث أن الإسلام المفسر في الحديث بالأعمال الظاهرة والإيمان المفسر في الحديث بالأعمال القلبية كل منهما يدخل تحت كلمة الدين، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فالضمير يعود إلى الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا معنى ذلك أن هذه المسميات هي شيء واحد، بمعنى أنها يجمعها مسمى واحد وهو الدين. والدليل الثاني من السنة حديث وفد عبد القيس ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوفد آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ بالله وحده. قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام في حديث جبريل المتقدم، فإذا كان كل منهما يفسر بمعنى الآخر فهذا يستدل به على الترادف. القول الثاني هو التفريق بين الإسلام والإيمان، بمعنى أن الإسلام الكلمة والإيمان هو العمل. قال بهذا جماعة من الصحابة والتابعين منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه والزهري والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبو جعفر الباقر وحماد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وأبو طالب المكي وابن جرير وابن كثير وجماعة من أئمة الآثار. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة. فأما من الكتاب فأولها قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجه الدلالة من الآية على التفريق بين الإسلام والإيمان هو أن هؤلاء الأعراب الذين نزلت فيهم الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك. وقال أصحاب هذا القول الإيمان خاص يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد، والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل الكفر. هذا من يعني أعظم الأدلة وأصرحها وأوضحها على التفريق بين الإسلام والإيمان، بمعنى أن الله تعالى هنا في هذه الآية نفى الإيمان وأثبت الإسلام، فبالمفهوم أنهما لو كان شيء واحد لما حصل هذا النفي، بمعنى أنه لا فرق بين إيمانهم وإسلام. فلكن يلاحظ في الآية أن الله تعالى نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وهذا واضح في التفريق بينهما. وأما من السنة ففي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال سعد فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال صلى الله عليه وسلم أو مسلما. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لهذا الرجل أثبت له الإسلام ونفى عنه الإيمان الذي يستحق به المدح، وهذا واضح في الدلالة على التفريق بين الإسلام والإيمان. القول الثالث أن بين الإيمان والإسلام افتراقا في المعنى مع التلازم بينهما في الوجود، بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر، وأنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، أي إذا ذكر في نص واحد كحديث جبريل المتقدم فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال القلبية، وإذا ذكر أحدهما في نص ولم يذكر معه الآخر فهو لازم له. وهذا القول يشبه الكلام عن الشهادتين، فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فالشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة غير الشهادة لله بالوحدانية والعبادة، ومثل ذلك لفظ الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، وإذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير، وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر، ومثل ذلك أيضا البر والتقوى والإثم والعدوان، فهما شيئان في الأعيان وأحدهما مرتبط بالآخر في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه. وممن قال بهذا القول أبو بكر الإسماعيلي، كما نقل ذلك عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، نقل ذلك عنه في رسالته إلى أهل الجبل، وكذلك الخطابي في كتابه معالم السنن، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان، وابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجه الدلالة أن الإسلام في هذه الآية إسلام شرعي يثاب عليه أهله الذين نفى الله عنهم الإيمان الحقيقي الذي يستحق عليه صاحبه المدح، وأن نفي الإيمان هنا كنفيه عن الزاني والسارق وشارب الخمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهنا معنى وهو مؤمن يعني وهو كامل الإيمان، بمعنى أن الزاني وأن السارق وشارب الخمر أنه ناقص الإيمان، وهذا النقص هو الذي تسبب في نفي الإيمان عنه، لا أنه خرج من الدين بالكلية، فهو مسلم لكن نفي عنه الإيمان بمعنى نفي الكمال، فلا يستحق الاسم المطلق، يبقى يعني إيمانه ناقص. فإذا كان إيمانه ناقص فهو مسلم إسلام صحيح لم يخرج من الإيمان بالكلية بسبب هذه الذنوب، وهذا هو الذي يفهم من هذه الآية، وهو ما يتعلق بالأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فالنفي هنا نفي للكمال، والإسلام الذي ثبت هنا هو إسلام صحيح معه إيمان. ولذلك يقال عن هذه الآية أن هؤلاء الأعراب المخاطبين في هذه الآية أنهم أسلموا إسلاما صحيحا، أنهم أسلموا إسلاما صحيحا، وأن إسلامهم ليس إسلاما ظاهر لم يتحقق في القلب كما يقال عن المنافقين، بل معهم أصل الإيمان، ولكنهم لم يبلغوا حقيقته نفى الله عنهم ذلك، لأن هؤلاء الأعراب بمجرد دخولهم في الإسلام ادعوا الإيمان، والإيمان لا يستحقه إلا من عمل بما تلفظ به وما اعتقده. ولذلك نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قال بعد هذه الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولذلك الله ذكر بأن الذين يستحقون هذا الاسم الذي فيه معنى الكمال أو فيه معنى المدح إنما يستحقه من آمن بالله ورسوله ولم يشك وجاهد بماله ونفسه وعمل. ولذلك يعني هذه الآية فيها دلالة على التفريق، لأن الله تعالى أخبر أن من يستحق الإيمان هو من أطاعه، ولذلك نقول أن هؤلاء أسلموا إسلاما حقيقيا. وفيها يعني دلالة على ما قاله أصحاب هذا القول، وهو أن فيها دلالة على الافتراق وفيها دلالة على التلازم، بمعنى أن هؤلاء إذا ثبت أن إسلامهم إسلام شرعي فلا يكون إسلاما شرعيا صحيحا إلا إذا كان معه إيمان، وهذا دليل على التلازم. ومن السنة حديث جبريل المتقدم وكذلك حديث وفد عبد القيس وقد تقدم ذكرهما. ووجه الدلالة منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل، ففهم من هذا التلازم مع الافتراق، يعني مع الافتراق في المعنى. والدليل الثاني من السنة حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، حديث عمرو بن عنبسة وعبسة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال، فدل ذلك على التلازم مع الافتراق. إذن فهذه بعض الأدلة التي استدل بها من قال بالتفريق بين الإسلام والإيمان مع التلازم. ومعنى التفريق مع التلازم يعني أن معنى الإسلام غير معنى الإيمان، سواء من جهة المعنى اللغوي أو من جهة المعنى الشرعي. فالإيمان لغة معناه الإقرار والانقياد، بينما الإسلام معناه لغة الاستسلام لله تعالى. وإذا نظرنا إلى المعنى الشرعي فنجد كذلك أن معنى الإسلام غير معنى الإيمان. فالإيمان شرعا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، بينما الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذا معنى القول بأن بين الإسلام والإيمان افتراق في المعنى، بمعنى المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ولكن بينهما تلازم، بمعنى أنه لا يلزم من التفريق بين الإسلام والإيمان أنه يمكن أن يوجد أحدهما بغير الآخر، بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد مؤمن بلا إسلام ولا مسلم بلا إيمان. وهذا هو الذي يعبر عنه بعض العلم بقوله أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع كما تقدم. إذا عرفنا هذا فالقول المترجح هو هذا القول الأخير، وهو القول الثالث، وهو أن بين الإسلام والإيمان فرقا في الحقيقة اللغوية وفي الحقيقة الشرعية، ولكن بينهما تلازم في الوجود، بمعنى أنه إذا وجد أحدهما في نص دون الآخر فهو لازم له، وإن اجتمع في نص واحد كما في حديث جبريل فكل منهما يفسر بمعناه المذكور. وقد ترجح هذا القول لأن فيه جمعا بين النصوص الواردة في هذا وبين أقوال السلف كذلك، لأننا إذا نظرنا إلى النصوص التي مرت معنا وغيرها من النصوص إذا نظرنا إليها نجد أن منها ما فيه دلالة على أن الإسلام غير الإيمان، ونجد أن منها ما فيه دلالة على أن الإسلام والإيمان، وقد رأينا أنه بناء على ذلك افترق السلف ما بين من يقول بأنهما شيء واحد وما بين من يقول بأن الإسلام غير الإيمان. ولا شك أن المسألة تبقى يعني معلقة وتبقى مشكلة إذا قلنا بأن من قال بأن بينهما ترادفا وأنهما شيء واحد أنه استدل بأدلة صحيحة، وإذا قلنا بأن من فرق بينهما أنه استدل بأدلة صحيحة، فيبقى أننا نعرف الحق في ذلك. ومن القواعد المتفق عليه عند السلف أن الحق هو الذي يأخذ بمجموع النصوص، أن الحق هو الذي يأخذ بمجموع النصوص، فالقول الذي يأخذ بجانب من النصوص ويترك جانب لا شك أنه قول مرجوح وقول ضعيف. ولذلك هذا القول الثالث فيه جمع بين النصوص وأخذ بها جميعها، ولذلك نرى أن هذا هو القول المترجح، وأن يعني فيه أيضا تصحيحا لمفهوم أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. وممن يعني تكلم في هذه المسألة ووضحها ورجح هذا القول الثالث ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، حيث قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث وفد عبد القيس وحديث شعب الإيمان وغيره، قال رحمه الله: وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دالا على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها، وهكذا اسم الإسلام والإيمان، فالإسمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. ثم ذكر رحمه الله قول أبي بكر الإسماعيلي وكذلك قول الخطابي المتضمن هذا المعنى، ثم قال: وتبعه عليه جماعة من العلماء، إلى أن قال: ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل، وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان، وذكر مثالا على ذلك حديث عمرو بن عنبسة المتقدم قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال. قال رحمه الله: وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام هل هما واحد أو مختلفان، فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة، فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد، منهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر، ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر ابن السمعاني وغيره، وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. قال رحمه الله: وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، ولذلك أقول يمكن حمل القول الأول والثاني على هذه الغاية المذكورة في هذا القول الثالث، بمعنى أننا نقول إن الاختلاف بين القول الأول والقول الثاني وفي الحقيقة يعتبر من نوع اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، لأننا نقول إن الذين قالوا بالترادف أو قالوا بالتفريق بينهما هم متفقون على مسمى الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وغير ذلك من مسائل الإيمان. فلذلك لا يفهم من أصحاب القول الثاني الذين قالوا أن الإسلام غير الإيمان، لا يفهم من ذلك على أنه يمكن أن يكون إيمان بلا إسلام أو يكون إسلام بلا إيمان، فهذا الفهم غير صحيح. لو كان ذلك هو مفهوم من فرق بينهما لكان ذلك القول باطل وترتب عليه مفاسد. وكذلك الذين أصحاب القول الأول الذين قالوا إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فلا يفهم من هذا القول على أنه لو خرج المسلم من أحدهما فقد خرج من الآخر، إذا خرج من الإيمان خرج من الإسلام، هذا المعنى لو قيل به لكان ذلك موافقة لقول الخوارج المعتزلة الذين فهموا من بعض النصوص التي تنفي الإيمان عن أصحاب الذنوب أن ذلك خروج من الإسلام والإيمان بالكلية، وأصحاب هذا القول لا يقولون بهذا، فإنهم عندما يقولون الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام لا يعني أنهم يقولون بأن من خرج من الإيمان خرج من الإسلام، لأن نصوصا يفهم منها على أن نفي الإيمان يعني نفي لكماله. فلهذا نقول إن غاية ما يقال للتقريب بين الآراء المختلفة أن من قال بالترادف إنما قاله مبالغة منه في النصوص التي يظهر منها قوة الارتباط بين الإسلام والإيمان حتى لكأنهما شيء واحد. وأما من فرق بينهما وقال بأن الإسلام الكلمة والإيمان العمل فإنه لم يقصد بالكلمة مجردة عن توابعها المذكورة في حديث جبريل، فيفهم من هذا على أنهم يقولون أن هذه الكلمة وحدها تكفي، فإن هذه الكلمة مرتبطة بالعمل، وإنما أرادوا مع توابعها وأنها حقيقة شرعية للإسلام تختلف عن الحقيقة الشرعية الإيمان الوارد في حديث جبريل وهي أعمال القلب، ولم يرد أنهما متغيران بحيث يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر في الاعتبار الشرعي. وعليه فإن هذا الرأي يعني هذا القول الثالث أنه يعتبر جمعا بين يعني المفهوم الذي حصل لأصحاب القول الأول وبين المفهوم الذي حصل لأصحاب القول الثاني، وهذا أيضا فيه جمع بين النصوص وفيه إيضاح إلى يعني أن هذا الخلاف أنه ليس خلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع اختلاف في مفهوم النصوص. ولذلك فإننا لو نظرنا إلى أصحاب القول الأول فربما يظن أن ذلك كما ذكرنا قبل قليل أن ذلك إنكار للحقيقة الشرعية المستقلة على الرأي القول الأول، وربما أنه يفهم إذا نظرنا إلى أصحاب القول الثاني أن بينهما تغاير بحيث أنه لا يمكن أن يلتقي أحدهم بالآخر، وهذا حقيقة يعني ربما يفهم منه إلى كل من أصحاب القولين أن أحدهما ينكر النصوص الأخرى التي استدل به الآخر، وهذا لا يمكن أن يفهم ويقال عن السلف الذي نعرف عنهم أنهم لا يعارضون النصوص، وإنما الذين عرف عنهم أنهم يعارضون النصوص هم أهل البدع. لذلك نقول إن هذا القول أنه يعني قول فيه تحقيق القاعدة عند أهل السنة، وهو أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض كما في هذه النصوص المتعلقة بالإسلام والإيمان، فهذا هو الأولى. ونحسب أن هذا القول الثالث أنه لو قلنا بأنه ليس قولا ثالثا وليس فيه جديد، وإنما قل ما يقال عن هذا القول الثالث أنه فيه تصحيح لمفاهيم قد تفهم من قال بالترادف من السلف وممن قال بالتغير من السلف. ولهذا يمكن يقال إن الخلاف بين السلف الذي نخلص إليه أن يقال إن الخلاف بين السلف في هذه المسألة أنه خلاف لفظي، والذي دعانا إلى القول بأن الخلاف بين السلف في هذه المسألة خلاف لفظي أن الجميع متفقون على أن العمل من الإيمان، أنه قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن الخلاصة التي نخلص إليها في مسألة الإسلام والإيمان أن نقول إن الصواب أن الإسلام والإيمان بينهما اختلاف، بمعنى أن معنى الإسلام غير معنى الإيمان. ومن باب تصحيح الفهم أننا إذا فرقنا بينهما لا يعني ذلك أنه يمكن أن يوجد عندنا مسلم ليس معه شيء من الإيمان، أو يمكن أن يوجد عندنا مؤمن ليس معه شيء من الإسلام، فلا بد من وجودهما معا عند شخص، بمعنى أنه إذا وجد أحدهما في نص فلا بد أن يكون الآخر متضمن له. والنصوص التي ذكرناها وذكرنا أنها ينبغي أن تفهم على الافتراق وعلى التلازم لا الافتراق وحده، ولذلك يعني هذا التلازم لعله هو الذي فهمه من قال بالترادف. فحقيقة أن النصوص التي دلت على أن الإسلام والإيمان شيء واحد أن المعنى الصحيح ليس هو كذلك، وإنما نقول أنها دلت على التلازم، بمعنى أن الإسلام والإيمان متلازمان، وأنه إذا ذكر أحدهما وحده فإن الآخر متضمن له، فلا يمكن أن يوجد إسلام بلا إيمان، ولا يمكن أن يوجد إيمان بلا إسلام. ولذلك لو يعني أردنا أن نوضح العبارة التي قد يعني نسمعها أو نقرأها من بعض العلم، وهو قولهم كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن، والصواب أن نقول إذا نظرنا إلى التلازم بين الإسلام والإيمان فإننا يصح أن نقول كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. وأما إذا نظرنا إلى التفريق بينهما من حيث المعنى وبالنظر إلى أن في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الدين فجعل الدرجة الأولى الإسلام، والدرجة الثانية التي أعلى هي الإيمان، والدرجة الثالثة هي الإحسان، فنقول في العبارة السابقة أنه ليس كل مسلم مؤمن، يعني ليس كل مسلم مؤمن الإيمان الكامل، وكل مؤمن مسلم بمعنى أن من وصل إلى درجة الإيمان فمن باب أولى أن يكون مسلم. أما بالنسبة لأقوال الفرق المخالفة للسلف في هذه المسألة وهو قول الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فأما بالنسبة للخوارج والمعتزلة إنهما يرون أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا لا شك أنه يتفق مع ما تقدم من مذهبهم في مسمى الإيمان وفي مرتكب الكبيرة، لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان، بمعنى أنهم يكفرونه، وهذا معناه أنه يخرج من الإسلام كما يخرج من الإيمان إذا كان كافرا عندهم. يعني إذا كان كافرا عندهم معنى ذلك أنه خرج من الإسلام والإيمان، وإذا كان يعتبر خرج من الإسلام والإيمان معنى هذا أنهم لا يفرقون بين الإسلام والإيمان. ونحن تقدم معنا أن السلف يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ويبقى مسلم، فلما حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر والخروج من الإسلام بالكلية دل هذا على أنهم لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، وهذا هو الذي جعلهم يرون أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فإذا خرج المؤمن من أحدهما خرج من الآخر. وربما استدلوا بالأدلة التي ذكرناها لمن قال من أهل السنة بالترادف بين الإسلام والإيمان، ولكن لا يعني هذا الموافقة، ولا يعتبر ذلك من أهل السنة موافقة للخوارج والمعتزلة. والسبب أن من قال من أهل السنة بالترادف بين الإسلام والإيمان لا يقول بقول الخوارج والمعتزلة في مسمى الإيمان ولا في حكم مرتكب الكبيرة. أما المرجئة فقد اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من يرى الترادف بين الإسلام والإيمان ويستدلون بنفس أدلة من قال بالترادف من السلف، ومنهم من قال بالتغاير ويستدلون بأدلة من قال بالتغاير من السلف، مع أن الذي عرف عن أهل البدع من المرجئة وغيرهم أنهم إنما يستندون فيما يذهبون إليه للعقل لا للنقل والدليل، ولكن إذا وجدوا من النصوص ما يوافق آراءهم وعقولهم أخذوا به، على أن من قال بالترادف من المرجئة يعتبر قوله متناقضا مع دعوى أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وإنما الذي يتفق مع ذلك هو القول بالتغاير، لأنهم يرون العمل غير الإيمان، فإذا كان العمل غير الإيمان هذا يتفق مع القول بأن الإسلام غير الإيمان، ولكن مع ذلك لا يعتبر هذا القول وهو التغاير بين الإسلام والإيمان لا يعتبر موافقة لأهل السنة، للخلاف بينهم في ما تقدم في مسمى الإيمان وفي زيادة الإيمان ونقصانه وغير ذلك من المسائل التي يخالف فيها أهل بدعة أهل السنة. هذا ما يمكن أن يقال عن موقف هؤلاء المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة من علاقة الإسلام بالإيمان. وبهذا نختم الحديث عن هذه المسألة، مسألة الإسلام والإيمان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.